في صفحة اللي معه النسخ صفحة 197 السطر الثالث وعنه اشكلنا هذا كيف يقول عنه مع انه قال انه رواية واحدة راجعت المسألة صحيح انه ليست عنده رواية الا رواية واحدة الصواب وعن الاصحاب او قال الاصحاب اصحاب احمد اختلف اما لم يرد عن احمد الا رواية واحدة وهو وجوب نقله الضفائر بالنسبة للحائط عرفنا هذا؟ نعم خلافه ما ليس هو مبني على خلاف ليس دائما ما تستهدم يعني يكون إنه مساكت ليس له قول فيه وحيانا يكون في قول شبيه له يبنى عليه رأيه ليس دائما لكن هذا ما في له رأي واحدة وفيه وجه وفيه وجه يجب كالحي وقيده جزاؤه بما إذا طال وتلبد يجب كالحي يعني يجب إيه نقم إيه الشعر بالنسبة لمن؟ لأي غصن؟ يجب كالحي وخاصة على الحي الحي مقيس عليه أحسن ويجب على المرأة نقض الضفائر كالحي الحي متفق عليه واضح عنه؟ وقيده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبد والنفساء كالحائط ابن الزاغوني ليه قيده بذلك قوله في وجه عند الحنابلة في وجه ليس رواية وجه أنه يجب على المرأة إن ظفرت شعرها أن تنقضه في غسل الجنابة كالحيض ماشي ابن الزاغوني قيده قال نعم هو واجب وجها في المذهب لكن هذا الوجود مقيد لأنه إذا طال على المرأة عدم الغسل لأنها لم تحدث فترة طويلة لم يمس رأسها الماء فترة طويلة فتلبد الشعر في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تنقضي شعرك هذا التقييد لمن؟ ابن الزاغوني نعم والنفساء كالحائض أما إذا كان على رأس إحداهن ما يمنع وصول الماء كالسدر ونحوه وجب نقضه والرجل كالمرأة وجب أن كالصدر لا أدري الصدر اللي يستعملوا ليه لكن كفنا مثلا يكون عندهم علاج الصدر الله أعلم بس يقول إذا كان على رأسها شيئا يمنع وصول الماء طالب المرأة حينئذ بنقض ذلك الضفائر وإزالة ما هو المانع نعم المسألة مهمة يا أخوان لابد من تبليغ هذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها إن لم تحفظها أدي معناها تأديها لمن؟ عندك زوجة وعندك أخت وعندك بنت ولا عندك أم وعندك أم تبلغهم لا نعرف الأخت فإن استحيت إحداهن بلغ التي لك جرأة عليها وإلا أشر لمن تعرف أنه له جرأة عليها إذا أنت صغير ما تكلم الوالدة ولا الأخت تكلم من هو أكبر منها إن لم تعرف تكلم أباك فهمت أخوان؟ بلغ هذا لابد أن تبلغ الرسالة لمن يعرف بل هذا حكم الإسلام ليس معنا لكن أنتم تسمعونه فلا بد من فهمه ووعيه وتبليغه أن المرأة إذا كانت حائض ثم أرادت غسل الحيض لا بد من نقض ضفائرها إن كان شعرها مقطوع فأما الجنابة فلا يجب عليها النقض لكن لا بد أن تروي وصول شعرها عرفنا هذا الكلام احفظوه وبلغوه نعم يا أخوان والرجل كالمرأة ذكره في المغني وكذا يجب غسل حشفة الأقلق إذا أمكن تشميرها والرجل كالمرأة ليه جعل الرجل كالمرأة الأصل في الخطاب للذكور ويدخل فيه الإناث تبعا هذا مقرر في المسلم لكن إذا كان خطاب للإناث كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة انتشطي واغسلي رأسك بماء وسدر بل انتشطي يعني نقطة الضفائر كذلك الشرط لابد يلزم منه حل الضفائر هذا الخطاب لمن؟ للنسوة ولا للرجال؟ طيب فما حكم الرجال حينئذ؟ كذلك الحكم واحد كذلك الحكم واحد من في غرابة بس الأصل أن يقاس النساء على الرجال لا العكس الحكم واحد كذلك الرجال من كانت له ضفائر شعر عليه الجنابة ليس شرطا ان يكون الضفائر ليس مطلوب منهم لكن لا بد من تروية رسول الشعب. نعم. وكذا يجب غسل حشفة الأقلف إذا أمكن تشميره. اسمع عن الأقلف الذي لم يختتم الذي ما اختتم، هذا إذا أراد غسل الجنابة لا بد من رفع الحشفة الغلفة، يزيحها شوية حتى يغسل ما كان مغطى عنها. الواحد يستغرب هذا، لكن قد يقع في بعض الناس يعني بدون ما تجهل هذا الحكم أو لا يعملون بهذا الحكم، فكانت عليه جنابة فيطالب بتشمير الغلفة التي تغطي الحشفة حتى يصل الماء إليه. نعم. كما يجب تطهيرها من النجاسة بخلاف الردم. كما يجب تطهيرها من النجاسة يعني في حالة البول، الأقلف إذا بال لا بد يتأكد، إذا أصاب البول رأس ذكري لا بد من تشمير الغلفة حتى يغسل ما عليه من النجاسة. عرفنا هذا؟ بخلاف الردم، الردم عيب في النساء في الالتحام، هذا الحكم خلاف الرد أو تلازم منها ذلك. نعم. وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها لأنه يمكن تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف. ونص أحمد أنه لا يجب غسله مطلقا لأنه من الباطن أشبه الحلقوم، وكذا يثبت الفطر بحصول الحشفة فيه، لكن حمله القاضي على ما عمق منه. هذا كلام قرأت التموة يعني شرط لا معنى له أصلاً. وظاهره أنه لا تسمية، وقد تقدمت ظاهره في غسل، وظاهره يعني في غسل الجنابة أنه ما في تسمية، لكن نقول هذا تقدم في الغسل الكاملة. نعم. ولا ترتيب، فذلك في غسل الجنابة لا يجب مراعاة الترتيب كما يجب مراعاة الترتيب في الوضوء، لكن السنة أن يبدأ بشقه الأيمن حتى ينتهي منه كله، مو بس الكتف أو الظهر أو الضلع، كل الشق الأيمن، لأن انتهى منه يبدأ بالشق الأيمن، هذه السنة. لكن لو فعل خلاف ذلك أجزأ، يقول الترتيب هنا ليس بواجب نقرأ. وهو كذلك اتفاقا. قال أحمد إذا انغمس الجنب مرة واحدة ثم تمضمض واستنشق أجزاء بخلاف المحدث. هذه مرت علينا في مسألة الوضوء، من عليه جنابة فانغمس في البحر ثم صعد وتمضمض واستنشق أجزاءه عن غسل الجنابة ولا ما أجزاءه؟ أجزاء. وخلاف المحدث الذي عليه وضوء لو فعل ذلك الحمام لا يجزئه. لما لا يجزئه؟ لما لا يجزئه؟ عشان ايه؟ لأن الترتيب شرط عند صحة الوقت. نعم. بخلاف المحدث ولا موالاة على الأصح للحاجة إلى تفريقه كثيرا. لما قال على الأصح ايش فيه؟ أنه فيه صحيح رأي آخر، أحسن فيه خلاف. أن الصحيح في رأي آخر أن الموالاة واجبة. يقول ليست بواجبة. إيش معنى الموالاة؟ أن يغسل جزءا إثر جزء، لا يتمحل حتى ينشر فترة طويلة ينقطع. يقول غسل الجنابة لا يشترط فيه ذلك، يصح الغسل فيه بدون موالاة خلاف الوضوء. الوضوء لا بد من موالاة، فلو غسل وجهه وبعد نص ساعة يغسل مثلا يغسل يديه وبعد ساعة يمسح رأسه ما لا يجوز ذلك. لكن لو غسل رأسه وشقه الأيمن ثم قطع الماء فتنشف لبس ثيابه ثم جاء الماء بعد 3 ساعات هل يلزمه إعادة الغسل مرة ثانية؟ واللي يغسل ما تبقى يغسل ما تبقى. الموالاة ليس شرطا. هذا الإنسان يتصوره عندما كان عنده شفء ماء أو قلة مياه يأخذ بالدلو بسطل بالآنية ينتهي الماء ما يجد ماء فينتظر، إذا وجد الماء كم أكمل ما بقي عليه من غسله. لا يجب الموالاة لغسل الجنابة على هو صحيح على الأصح. نعم يا أخي. ولا موالاة على الأصح للحاجة إلى تفريقه كثيرا. لما قال للحاجة هذه لم يسموه لم إيه؟ لم التعليم. أي العلة في ذلك، السبب في ذلك أن الناس محتاجون إلى تفريقه، إلى تفريق هذا المكان. ولكثرة المشقة بإعادته، ولخبر اللمعة. فكذلك خبر اللمعة ما أتى به، لكن كأنه ورد أن فلانا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عليه جزء كذا، قال امسحه أو اغسله. بعد فترة أن جزءا في جسده لن يصبه ماء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسه بالماء، أن يمسه بالماء. والجواب كان بعد فترة طويلة من إتمام الغسل، فدل على أن الموالاة ليست شرطا لصحة الغسل، بخبر اللمعة وبالأسباب التي ذكرها المؤلف، حاجة الناس وكثرة المشقة وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ صاحب اللمعة الشيخ في هذا الحديث هو صاحب اللمعة. لا ليس صاحب اللمعة اللي في الموضوع، الوصف غير آخر. هذا خبر اللمعة رواه ابن ماجه عن علاء بن زياد، أنا نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أدري ليس سؤالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره. إما أنه كان شعره طويل السلام فأخذ الشعر نفسه ودلك به، أو أخذ الماء من شعره بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم فمسح به أثر اللمعة. أقرأ ابن ماجه. نعم أقرأ أخي. ولخبر اللمعة وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء، وقلنا يجوز، فلا بد للإمام من نية مستأنفة بناء على أن من من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها كحالة الابتداء، فدل على الخلاف. تكلم هذا عن مسألة النية. إذا قلنا أن الموالاة ليس شرطا في الغسل، اغتسل فانقطع عنه الماء أو لعذر من الأعذار، ثم استأنف فبدأ فغسل ما تبقى من الأعضاء التي لم يصبها ماء، هل يكتفي بتلك النية السابقة ولا بد من تجديد النية؟ يقال إن النية الحكمية إذا انقطعت لا بد من تجديدها. هو إيش معنى تجديدها؟ ترى فيه تكلف، بعض الفقهاء يتكلفون في العبارة. إذا انقطع الماء اغتسلت وجاء طارق طرق الباب قال لا بد من حضور آنفا في ميت أحد أقرباءه فترك الغسل، لكن يعلم أنه غسل ظهره أو كتفه أو ما إلى ذلك، ولبس ثيابه وخرج ورأى الحاجة قضاها، فبعد ساعات عاد ثم تذكر أنه لم يغسل بقية الماء الأعضاء أو لم ينسى، فذهب إلى الماء وغسل بقية الأعضاء، يتلفظ بالنية؟ ما يتلفظ بالنية، أصل قدومه وسعيه إلى دخول المكان المغتسل هي النية. كونك تذهب لأجل تناول الماء لغسل ما تبقى عليك من عضو هي النية، وتكلف إحضار النية شيء لا يطيقه الإنسان فوق طاقة البشر، شيء موجود. إحضار الحاضر لا مستحيل، عرفنا هذا؟ لكن بعض الناس يظن أن النية تعزب عن الإنسان ويطالب من الإنسان إحضارها واستحضارها، وهذا قول غير صحيح. نعم يا ولا دلك، وقد أوجبه مالك حيث يناله. إيش هذا؟ ولا دلك. هذا رد أنا أتكلم عن الغسل المجزي كذلك، فأراد إظهار يعني إخراج الأحكام والأوصاف التي لا تجب في الغسل الكامل، لا تجب في الغسل المجزي. فقال التسمية طلعها فخرجها، ثم قال الدلك، وأن الدلك فيه روايتين، فمالك يشترط الدلك، والصحيح في المذهب عند الحنابلة لا دلك، لا شرط للدلك. إذا قالوا لا دلك، لو أفاض الماء دون أن يدلك جسده بمنشفة ولا بخرقة ولا بليف أو بيده أجزى ولا ما أجزى؟ يقول الصحة أنه يجزى. واضح نعم؟ نعم. وقد أوجبه مالك حيث يناله. اسمع حيث يناله يا أخوان، حيث يصل يده إلى المكان الذي يستطيع قتله، لأنه لا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. لا يقال يعني في اللغة، لا يقال فلان اغتسل إلا إذا دلك المكان فيه، فلما يصير اغتسل من دلك. نعم. ولأنها طهارة عن حدث، فوجب فيها إمرار اليد كالتيمم، مع أن أحمد قال في رواية أبي داود وسأله رجل عن إمرار اليد فقال إذا تكلم عشان فقه طلبة العلم. أحيانا إذا أراد الاستدلال على مسألة استدل عليها بظاهر الكتاب، قلنا أن الله عز وجل قال إن كنتم جنبا فاطهروا، أمر بالتطهير، والتطهير معناه تعميم الغسل، ولم يذكر فيه وصفا آخر مما يجب، إلا كانت الآية لا تغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم مبين لمراد الله في الآية، مبين فاغتسل وما قال الدلك. عرفنا هذا؟ أن قد لا يستدلون بهذه، فاستدلوا بأن الدلك ليس بواجب لأنه لم يرد قصده الغسل. عرفنا هذا؟ ثم أرادوا الاستدلال عليه قياسا، فلما أعجزهم وجود المقيس عليه الصحيح جاء مقاسه على الثاني. إذا تيممت ومسحت وجهك ويديك هل لابد تمسح يدك التراب؟ ولا يكفي بس إمرارهم عليها؟ الإمرار عليك كذلك وليس الإمرار عليك، لا يجب عليك، لا يجب ولا يستحسن ولا يستحب وليس من السنة أن تمسح يدك بالتراب، لكن تضربها هكذا وتمسح مرة واحدة كذلك وجهك. فالدلك ليس في التراب مقصودا شرعا ولا هو مستحب، فراد أن يقيس الغسل على التيمم. فالمفروض إذا أراد قياس الغسل يقيس الغسل على الوضوء أقرب إليه، لأن هذا ماء وهذا ماء، هذا رفع حدث هذا رفع حدث. التيمم ليس بماء، ثم فيه خلاف أنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، فلا بد المقيس يكون كالمقيس عليه أو أقوى. عرفنا هذا؟ القياس ضعيف. فهمتم يا أخوان هذا؟ نعم. ولأنها طهارة عن حدث فوجب فيها إمرار اليد كالتيمم، مع أن أحمد قال في رواية أبي داود وسأله رجل عن إمرار اليد فقال إذا اغتسل بماء بارد في الشتاء أمر يده. بارك الله. قال في الشتاء، ليه يده في الشتاء؟ الشتاء ليه؟ ينبل ماء عن الجسم دائما، إما لوجود الدهون أو لتجمع الجلد وما إلى ذلك، هذا مشاهد. لو تشرب الماء على يدك تجد الماء يعني ينساب بالزحلة لا يخبر، لا في الصيف ها؟ إما جدا شوفية تشرب الماء في الصيف وفي الماء ليس كذلك. فيقول في الشتاء نعم إذا توضأت إلا جدك، فقيد الدلك متى بأي وقت في زمن الشتاء. وقال إذا اغتسل بماء بارد في الشتاء أمر يده، لأن الماء ينزلق عن البدن في الشتاء. والجواب عن التيمم لأنه أمرنا بالمسح، ويتعذر في الغالب إمرار التراب بغير اليد، فإن علم أن الماء لم يصل إلى محله فيجب كباطن الشعور الكثيفة. إن علم المغتسل للحيض أو الجنابة أن الماء لا يصل لبعض الأماكن لا بد من تحريك ذلك المكان وغسله كباطن الشعور الكثيف. نعم. تدري يستحب الستر في غسل الحيض، وظاهر نقل الميمون وكلام ابن عقيل يجب. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال واغتسلي بماء وسدر، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، اللهم صل عليه وسلم. قال يستحب الصدر لغسل الحيض، وابن عقل أوجبه. الخلاف ناشي عن إيه؟ لما قال بعض من الوجوب الآخرين بالاستحباب الأمر وصل هذا البسني فاختلفوا في الأمر هذا أهو للوجوب أو للند. عرفنا هذا؟ اقرأ. وكلام ابن عقيل يجب، وأن تأخذ مسكا فتجعله في قطمة أو شيء وتجعله في فرجها بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم يكن فطينا. ولم يذكره المؤلف. المرأة إذا حاضت وانقطع حيضها استحب استحباب أكيد بعد التنظف شديدا، ما أمرها بالستر إلا ما يدل على أن الحائض انقطاعها عن الماء فترة طويلة يحصل في جسدها ما يحصل، لذلك أمر أساسا بغسل الستر عليه، تأكد تماما، قال له حلي شعري واغسليه بماء الستر وادلكيه ذلكا شديدا، هكذا بالحديث اللهم صل عليه وسلم. ثم قال له ستتبعي أثر الدم، خذي فرصة من قفن وتتبع. حتى المرأة استغربت قال ليش تتبع، فخجلت عائشة رضي الله عنها وبعدين أشارت إليها فحمت. المكان الذي يخرج منه الدم، وأن الدم هذا دم غير عادي لفترة طويلة، يكون المكان يعلق به رائحة، والرائحة غالبا ما تنقطع بالماء اليسير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل الطيب أن تأخذ فرصة وفيها طيب. قال مسك، ليس بضرورة المسك، نوع من طيب تتبع به أثر الدم، فإن لم تجد قال فأشار شيء آخر، قال فطيب، أي نوع من الطيب الآخر من لم يكن مسكا، فإن لم تجد طيبا ولا مسكا تأخذ طينا. ليش الطين هذا؟ أنا أدري الطين عني مصدر رائحة، قال تأخذ طينا لعله كان معروف عندهم الطين، هي الطين حق الزراعة اللي يعمل منه الأجر، فعلا صار يجف ويمصدر رطوبة بشدة، هذا كان يقول ذلك. كلمة الطين هذا ما ورد في الشارع، لكن الفقهاء قاسوه على ذلك. الفقهاء لما علموا أن العلة من أمره صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إرشاد أو وجوب للمرأة الحائضة قطع عنها الحيض أنها تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة فيه طيب، علموا أن المقصود من الطيب ما هو؟ قطع أثر الرائحة والدم، أليس كذلك؟ فقاسوا الطين على ذلك، فقالوا الطين يفعل ذلك، فمن لم يجد طيبا من الرائحة تأخذ طينا. عرفنا هذا؟ يا إخوان هذه أمانة في أعناقكم، أن تبلغوا هذا العلم لمن غاب عنا من أخواتنا. الواحد ترى عنده زوجة وعنده بنت وعنده أخت وعنده أم، من لم تستطيع مخاطبتها بذلك فخاطب من استطاع أن يخاطبها بذلك، لا بد من تبليغ هذا، وإلا اكتبها كتاب موضحة جدا خط طيب وأسلوب سهل جدا، وقدمها لبناتك على أنها مقررة من المقررات المدرسية تقرأها. أرحم يا أخوان، لا بد من تبليغ هذه الرسالة، ما تقول بنات جهلات في البيت نادر عن شيء، وأحكام الله نخلوها بينكم. نعم اقرأ. فإن لم يكن فطينا لم ولم يذكره المؤلف ليقطع الرائحة. وقال أحمد غسل حائض ونفساء كميت، غسل حائض ونفساء كميت، المقيس عليه ما هو؟ وجه القياس ما هو؟ بارك الله فيك، لا حد صور الميت عشان تضجوا على اليمين وتحطوا على اليسار، ليس هيئة الاضطجاع في الميت، إنما هيئة الغسل. كيف تغسل الميت؟ توضيه وضوء الصلاة ثم تبدأ بشقه الأيمن، عرفتم؟ وكذلك الغسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس، كذلك ليس غسل الميت في الاضطجاع في الهيئة، لكن في كيفية الغسل. القياس وجه القياس في كيفية الغسل. عرفنا هذا؟ نعم. قال القاضي في الجامع معناه يجب مرة ويستحب ثلاثة، ويكون الستر والطيب كغسل الميت. تكلمنا فيما سبق أن الستر غسول جيد في ذلك الزمن وكان المتيسر، ومن الآن إذا وجدت يعني وجد من السوائل قد تكون فيه القوة الكافية كالشامبو ذا والصابون وما إلى ذلك. قد يجي ذلك إن شاء الله. وما كان عندهم هذه الوسائل ولا كان عندهم مادات الغسل، فكان المتيسر لهن السدر. المتيسر عند الناس ذاك الحين السدر، لكن السدر الآن هو الصعب الآن يقولون، لكن الصابون متيسر وأنواع الصابون متيسر. نعم نعم. ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزاء. بارك الله. الآن نتكلم على قضية الإحذار الماء الذي يستحب للجنب أن يغتسل به. قال يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. صاع أربعة أمداد. أنا لا أدري، لكن الصلاح من الآن الموجود المد أكبر من الصاع. أنا المدينة عندنا كانت المكاييل موجودة لا عن الطريق، كان يشار الحبوب والثمار وما إلى ذلك بالمد. المد كبير، طيلة كبيرة، هي الكيل يسمونها، وفيها ثلاثة آصع. لكن هذا لعله الصلاح حالي. أما المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المد من حفلة من أوسط الرجال، هذا المحفلة طبعا اللهم صل على المحفلة، فجعل الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وقال يستحب للمغتسل من الجنابة أن يكفيه صاع ويتوضأ بمد. أما الوضوء بالمد هذا جربناه، وأقل من المد شهدنا بعض الناس يتوضأ بذلك، لكن الأحسن توضى بالمد. أما الصاع الآن يفتح الدش ما شاء الله، نصبرك ويضيعني الله معك عنا. لكن الشاهد يستحب عدم الإسراف في الأغسال المستحبة المسنونة التي تؤجر على الغسل فيها. في حران تبرد، لو زدت من الماء الإسراف لا يجوز حتى في التبرد، لكن لو زدت به لا بأس. أما الأغسال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فيها عبادة، غسل الجمعة وغسل العيدين والجنابة، يستحب فيه الإخلال من الماء قدر الإمكان، لا تسرق فيه، ما تؤجر بعد ذلك عنه. نعم يعني. ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث عراقي، وبالدرهم 171 درهما وثلاثة أسباع درهم. والله ما نعرف تعرف الرطل الآن كم حزاره والدرهم كم هو، اللي عنده علم يخبرنا عشان نستفيد. نعم يا أخي. ويغتسل بالصاع. لكن نعرف المد كما تناقله أهل العلم وذكره مشايخنا رحمهم الله عليهم، كان ملع الكف، الكف رجل اللي باسط الكفين إذا ملعه هكذا يعتبر هذا مد. نعم. ما علاقة الدراسة بمسألة المد بالصاع؟ عشان المد وزن هذا كيل، المد الصاع مع الكيل، أراد أن يدقق المقدار فأحاله على الوزن، قال هو كذا رطل، خمسة أرطال ونصف رطله، هذه الأرطال الرطل الواحد كم درهم؟ أراد يجيلك الوزن كذا على الوزن. ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، فيكون خمسة أرطال وثلثا بالعراقي، نص عليه. لما روى أنس قال العراقي، لأن الرطل عندهم رطل شامي ورطل عراقي، الأوزان الشهيرة في ذاك الجيل اللي يتعامل بها رطل شامي ورطل عراقي. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، متفق عليه. وقال لكعب أطعم ستة مساكين فرقا من طعام. ستة مساكين على مجمل، ما هو المقدار؟ حتى قال فرقا، أطعم فرقا من الطعام لستة مساكين. يقول صلى الله عليه وسلم في الكفارة كعب بن عجرة الذي آداه هوام رأسه في الحج، به أذى من رأسه كفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة كما صدق هذا مشاهد قال أطعم ستة مساكين فرقا من طعام فرق التمييز والفرق يعني نوع من المكيال مقدار من الكيل. الشاهد قال لكعب أطعم ستة مساكين فرقا من الطعام ورد كلمة فرق عشان يبين أن الفرق كم مقدار من الأصل يثبت أن الصاع هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الغزوة. قال أبو عبيدة لاختلاف بين الناس يعلمه أن الفرق ثلاثة أن الفرق ثلاثة آصع والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. وأومع أحمد في رواية ابن مشيش أنه ثمانية أرطال من الماء اختاره في الخلاف ومنتهى الغاية لا مطلقا. الرواية عن أحمد اختلفت على قولين